القهوة في القهوة في المسجد بعد صلاة من الصلوات وشربه قبل صلاة العشاء. قبل صلاة العشاء. اتخاذ ذلك أنا لا، أما لأمر عارض فبلغ.